إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله عز وجل أن يأجركم على صبركم وجلوسكم في هذا الجو الحار، أسأل الله أن يجزيكم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من جمادى الآخرة لعام 1425 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 47 من دروس السيرة، وهو الدرس 9 على التوالي من دروس معجزة الإسراء. وأنهي الحديث الليلة إن شاء الله تعالى في هذه المعجزة أو عن هذه المعجزة الفريدة التي ما كانت تكريما للدعوة بقدر ما كانت تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند رؤية النبي للرب العلي، وقلت بأن علماء أهل السنة قد اختلفوا على قولين، فقد قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم الإسراء والمعراج أو ليلة المعراج. قالت عائشة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. واستدلت على ذلك بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. والجمع بين القولين أن عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية البصر، وابن عباس يثبت رؤية البصيرة، فلا خلاف بين عائشة وبين ابن عباس، فعائشة نفت رؤية البصر، وابن عباس أثبت رؤية القلب أو رؤية الفؤاد أو رؤية البصيرة، فلا خلاف إذن بين القولين. لكن الراجح الذي اتفق عليه كل المحققين من علماء أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. إذن الرؤية للرب متحققة في الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة، بل لقد بلغت حد التواتر. فالله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعمدت أن أذكر هذا قبل أن أواصل الحديث لأختمه الليلة في الإسراء، لأن المعتزلة ومن لف لفهم ودار دورهم قد أنكروا رؤية الرب في الآخرة، قد أنكروا رؤية الرب في الآخرة. فرد عليهم علماء أهل السنة وقالوا بأن رؤية الرب جل جلاله هي أعلى مراتب النعيم في الآخرة، هي أعلى مراتب النعيم في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. والأحاديث بلغت مبلغ التواتر كما قلت عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك وصهيب الرومي وغيرهم عن جمع غفير من أصحاب رسول الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أكتفي بحديث واحد جميل رواه مسلم وغيره، حديث صهيب وأبي سعيد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ خلي بالك بقى، أفضل من الجنة؟ ما هو الإشكال كل اللي وقع بين بعض أهل التصوف وبين أهل السنة الذين قالوا بأننا نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره. يعني أهل السنة قالوا نحن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، فرد بعض علماء التصوف وقالوا: والله هذه عبادة أجراء السوء، هذه عبادة أجراء السوء الذين لا يعملون إلا إن أخذوا الأجر أو الأجرة، لكننا نعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، إنما نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد. هذا حق، الله يستحق أن يعبد ونحن نعبده لذاته جل وعلا، لكن لا يمنع أننا نعبده تبارك وتعالى لأن العبادة حق لله علينا، نعبده لأن العبادة غذاء لأرواحنا، نعبده لأن العبادة حياة لقلوبنا، نعبده لأن العبادة يفرج الله بها كروبنا، نعبده لأن العبادة تقربنا إلى ربنا، نعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره. وكل هذا لا يقدح في مقام التوكل ولا في مقام اليقين والإيمان، إذ أن أعرف الخلق بالرب هم الأنبياء والمرسلون، وعبدوا الله جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. في أعرف بالله من إبراهيم الخليل، في أعرف بالله من الخليل، من قدوة المحققين وأسوة نبي الله وسيد المرسلين. يعني سيدنا إبراهيم ده أسوة النبي محمد، مش ربنا بيقول لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، يعني أسوة النبي وأمته إبراهيم، ومع ذلك إبراهيم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. مش هو اللي بيقول: ولا تخزني يوم يبعثون؟ مش هو اللي بيقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم؟ وسيدنا النبي علمنا في كم مرة وكم دعاء نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. إذن أعرف الخلق بالرب هم الأنبياء والمرسلون، ومع ذلك سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار. فهذا لا يقدح أبدا أبدا في قدر الله في قلوب الموحدين، ولا يقدح أبدا في أن العبادة حق لله رب العالمين على عباده المؤمنين والموحدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح يسأل رجلا من الصحابة يقول له: بماذا تدعو الله في صلاتك، أو ماذا تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنا ما بعرفش أدعي الدعوات الحلوة بتاعتك أنت ومعاذ بن جبل، ده هم دعوتين بس كده على قد حالي. قال له: بتقول إيه؟ قال له: دعوتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي: حولهما أنا ومعاذ ندندن. هو إحنا لنا دندنة إلا على الدعوتين دول؟ خلاصة كل الدعوات إيه؟ الجنة والنار، من يرزقنا الجنة ونجينا من النار. إذن الخلاف احنا بنعبد الله لانه يستحق ان يعبد؟ نعم، ونساله الجنه ونعوذ به من النار. جيب ابن القيم بقى فهمه الراقي فازال الاشكال بين اهل التصوف واهل السنه بفهمه الراقي وقلمه المعبر الدقيق. قال ايه ابن القيم؟ قال الخلاف سر ايه؟ سر الخلاف انهم لم يفهموا معنى الجنه وظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي، ظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي، يعني الحور والحرير واللبن والخمر والذهب والقصور، ظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي. قال لا لا لا لا، الجنه دار للنعيم المطلق واعلى النعيم رؤيه وجه الله. خلاص يبقى ما فيش هنا ايه؟ ما فيش اشكال. الجنة دار للنعيم المطلق وأعلى درجات النعيم المطلق إيه؟ رؤية الله جل وعلا. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقلنا ما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. شو بقى؟ والأفل أعطيكم أفضل من ذلك. الأبيض فيه أفضل من هذا النعيم الحسي، أفضل من الحور والحرير والخمر والذهب واللبن والعسل، أفضل كثير. أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فيكشف الحجاب. وأنا قلت كشف الحجاب بالنسبة للمخلوقين مش بالنسبة للخالق. فيكشف الحجاب فنموله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ولذلك رب العزة قال إيه؟ ورضوان من الله أكبر. حلوة قوي. تعرف أكبر من إيه؟ أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم. ورضوان من الله أكبر يعني أكبر من كل ما في الجنة من نعيم. ورضوان من الله أكبر. بس بقى الرجل المحب بيقول لرب العزة إيه؟ بقول له قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. خلي بالك، قليل منك يعني من رضوانك، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. فرضوان الله عز وجل عظيم، عظيم وكريم وكبير. إذن أعلى درجات النعيم النظر إلى وجه الله. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. طيب، يبقى إذا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لرب ليلة المعراج فيها قولان، والراجع عندي ما قاله رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي سؤالا مباشرا، قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال الحبيب نور أنا أراه، نور أنا أراه. إزاي أشوفه؟ في رواية الإمام أحمد في المسند بسند صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، سأل أبو ذر رسول الله يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال المصطفى رأيت نورا. الرواية واضحة جدا، رأيت نورا. وفيه رواية ثالثة في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، هو ده حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففاكرين موسى لما طلب الرؤيا ربنا قال له إيه؟ لن تراني ربي أرني أنظر إليك. وأنا قلت لك النفس بتطمح وبتطمع إلى المزيد. موسى لما شرب بالتكليم طمع في الرؤية، لما شرب بالتكليم وكلم الله موسى تكليما، فلما سمع ربه يكلمه قال له ربي أرني أنظر إليك، أنا عاوز أراك، أريد أن أراك. فالله جل وعلا قال لن تراني. المعتزلة بيستدلوا بالآية دي على أن الرؤية مستحيلة، قالوا الرؤية مستحيلة حالا ومستقبلا، مش ممكن تتحقق، لأن الله قال لن تراني والراجح كما بينت الآن أنه لن تراني أي في الدنيا الآن، لن تراني الآن أي في الدنيا. ليه؟ لأنك لست مهيئا ولا مؤهلا للرؤية. أنت الآن مش مهيئ بالجسم البشري الضعيف ده وبالبصر الضعيف ده، لست مهيئا لرؤية الرب. لكن في الجنة ستهيئ تهيئة تمكنك من النظر إلى وجه ربك جل جلاله. الله يا أخي سبحان الله، أنت في الجنة ما فيش بول، أعزك الله ما فيش تبول، بتهيئ تهيئة بتأكل وتشرب بس ما فيش بول، ما فيش غائط، ما فيش دورات مية ولا صرف صحي هناك، لا لا مستحيل، ولا عكعكة ولا لخبط، ما فيش كلام من ده. مع إنك بتأكل وبتشرب بس بيطلع عليك رشفة كده زي العرق زي المسك الذي أخرجه بولا وغائطا يخرجه على جسدك في الجنة مسكا. فأنت بتهيئ تهيئة أخرى تؤهلك للنعيم، للنعيم المطلق بأعلى درجاته وهو النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. إذن أيها الأفاضل، لم تراني أي في الدنيا، لست مهيئا. ولذلك لما رب العزة يعني قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله، شوف لما ربنا تجلى للجبل، الجبل شوف الجبل، شوف جبل الطور، جبل الطور جبل ضخم، وانت سيدنا موسى جنب الجبل ايه؟ ولا شيء في البنيان والجسمان ولا شيء، لكن في النبوة شيء كبير كليل، انما نقصد في التكوين الحسي المادي ولا شيء. ومع ذلك لما تجلى ربنا جل جلاله للجبل جعله دكة، تفتت الجبل، دك الجبل. فتصور أن الجبل الضخم دك لما تجلى عليه ربك، كيف لو تجلى ربك على موسى؟ يروح فين بقى موسى لو؟ أنت مش مهيئ هنا، لسنا مهيئين، لكن في الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. بقول بقى سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نواصل الحديث بقى، ثم فرضت علي الصلاة، خلاص ده تجاوز بقى سدرة المنتهى وتجاوز إلى ما كان يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام، تجاوز صلى الله عليه وسلم. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. يا الله، 50 صلاة، تصور لو كانوا 50 صلاة في العمل، متخيل أنت 50 صلاة؟ يعني تخرج من المسجد تروح البيت عشان ترجع المسجد 50 صلاة، مش هتروح. يعني لو قسمت 50 صلاة على 24 ساعة يبقى محتاج تقريبا كل نص ساعة صلاة تقريبا، ولا لا أقل؟ يعني مش أقل، نعم، يعني تقريبا كل نص ساعة صلاة. لكن شوف رحمة ربنا بالأمة. في رواية ثابت البناني عن أنس عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام فرض الله علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهكذا في رواية البخاري عند مالك بن الصعصعة وغيرهما، وفي حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم قال، خلي بالك بقى من الحوار الجميل ده، 50 صلاة خلاص فرضت والنبي نازل من هذا المقام العلوي، نازل بفريضة 50 صلاة على الأمة في اليوم والليلة. قال فنزلت إلى موسى فقال موسى ما فرض ربك على أمتك؟ فقال الحبيب قلت 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، الله، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. صلى الله على موسى. ما تحبش موسى كده الوقت قلبك يتفتح كده تحب موسى؟ ها؟ شوف الفرق بقى بين المسلم وغير المسلم. شوف انت بتحب موسى زي ما بتحب محمد، وما بتفرقش بين موسى وبين محمد في أصل الإيمان، لكن سيدنا النبي أعلى لأن ربنا فضله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهو النبي اللي قال نفسه، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من ينشق عنه القبر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو الذي قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فالنبي ربنا فضله على جميع الأنبياء. لكن شوف، نحب موسى كما نحب محمدا، ونحب عيسى كما نحب محمدا، ونحب سليمان ونحب يوسف، نحب من قص الله علينا خبرهم في القرآن على سبيل التفصيل، ونحب من لم يقصصهم الله علينا ولم نعرفهم أصلا. رسل قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، بنحب كل هؤلاء ونؤمن بكل هؤلاء، ولا نفرق بين واحد من هؤلاء، ولا نكذب واحدا من هؤلاء، لأن من كذب واحدا من هذا الكوكب الموكب المنير الكريم فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين. صور لو كذبت نبيا، لو كذبت عيسى فقد كذبت محمد، ولو كذبت يوسف فقد كذبت محمد، ولو كذبت سليمان فقد كذبت محمدا. لا إله إلا الله. إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وقال رب العزة كذبت عاد المرسلين، مع إن عاد ما كذبتش إلا هودا عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا صالحا، كذبت قوم لوط المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا لوطا، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، وهكذا. فنحن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. شوف سيدنا موسى قل لي بقى سيدنا النبي إيه، وقل له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. واحد من الطلاب يقول طيب يا شيخ، يعني وما كانش ده النبي أرحم بأمته من موسى بأمته؟ خير ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة أرحم بأمته من موسى بأمته، أي من موسى بأمة محمد. فكيف لم يسأل نبينا ربه التخفيف للأمة وسأله موسى؟ والجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة ربه يهديه ربه هذه الهدية الربانية لأمته، فمقام الأدب أن يقبل رسول الله ما أهداه إليه ربه دون أن يزيغ بصره أو بصيرته. مقام أدب أخوانا ينفع؟ أنت مستوعب؟ ينفع رب العزة يحمله هذا الذي يقول له لا أنا عاوزها ربعة؟ ها؟ مستوعب ولا لا؟ ليس من مقام الأدب اللي كلمتكم فيه الأسبوع الماضي، ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قول ما زاغ البصر وما طغى. مقام الأدب عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره ولا بصيرته، كان البصر في المقام الذي أقيم فيه لم يلتفت، كما كانت البصيرة في المقام الذي أقيمت فيه لم تلتفت. فكما أن للبصر زيغا وطغيانا فإن للقلب زيغا وطغيانا، فما زاغ قلب المصطفى وما زاغ بصر المصطفى عن المقام الذي أقيم فيه. سيدنا موسى لما أقيم في مقام التكليم طمحت نفسه إلى مقام الرؤية، لكن النبي محمد لا، ده مقام نبوة بقى، ما فيش حد ارتقى إلا محمد بن عبد الله. لن يحقق مقام الأدب كما ينبغي للرب إلا المصطفى. لذا كان أحب الخلق إلى الرب وأعبد الخلق إلى الرب وأعرف الخلق بالرب. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، مقام جلال، مقام حياء، مقام حب، مقام خوف، لا ينبغي أبدا، لا يليق. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ممكن تدعى اللالادي مثلا إلى مكتب المحافظ ويقول لك والله أنا منحتك أنت وأسرتك 10,000 فدان. ها؟ احلم يا سيدي، احلم، مش مشكلة احلم. تقدر تقول له لا انا عاوز بس 2000؟ تقدر؟ ما تقدرش، مش ممكن. يقول لك انا اعطيك 10,000 جنيه، تقول لا انا بس هاخد 2 كفاية، مش ممكن. حاشا لله، ده انا بديلك بس اقرب لك. فما رب العزة جل جلاله يتكرم ويتفضل وينعم على النبي وامته بفريضة، هي الهدية الربانية والمنحة الإلهية التي ما فرضت إلا في السماوات العلى، فهي الفريضة والعبادة الوحيدة التي شرفت بها أمة الحبيب وكرمت بها، فلم يفرضها الله عز وجل على النبي والأمة إلا في هذا المقام العلوي وعلى رسول الله مباشرة مباشرة. يعني أطهر وأشرف فريضة بعد التوحيد هي الصلاة، منحة إلهية من رب البرية لسيد البشرية، وفين؟ في السماوات العلى. يعني ما نزلش جبريل على النبي لفريضة الصلاة، بل نزل بها رسول الله من عند ربه مباشرة. شوف مكانة الصلاة اللي الأمة ضيعتها، الفريضة الأولى العملية الأولى بعد التوحيد. توحيد كلمات لا إله إلا محمد رسول، خلاص. إنما ما يشهد لك شهادة عملية بصدق هذا التوحيد الصلاة، أول ركن عملي. يأذن المؤذن بعد ما تطلب الشهادتين، تدخل في الركن ده، يشهد لك بالتوحيد، يشهد لك بأنك دخلت الدين. صلاة، صلة، صلة بينك وبين ربك. الصلاة صلة بين العبد وسيده ومولاه. الصلاة هي المنحة الربانية والهبة الإلهية من رب البرية لسيد البشرية وأمته. عشان كده رب العزة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، والفاتحة مفتاح الصلاة، ولا تصح أي صلاة إلا بالفاتحة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أولا أدلكم أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. يا الله، يمحو الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. حديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لا، ده رواية النسائي، رواية النسائي والترمذي من حديث بريدة. إنما خذ رواية أخرى في الصحيحين، حديث أبي هريرة أيضا من تطهر في بيت ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. شوف أنت جاي منين النهاردة؟ مشيت كم خطوة؟ أخي يقول لي لا أنا مش جاي ماشي، أنا جاي راكب ميكروباص. كل لفة عجلة فيه ما تضيقهاش، ما هي دي خطوة، ما هي دي خطوة. شوف أنت جاي كم خطوة. اللهم لا تحرمنا الأجر. اللي جاي من القاهرة، واللي جاي من السنيرة، واللي جاي من طنطا، واللي جاي من المحلة، واللي جاي من القرية، واللي جاي من أسيوط. لا إله إلا الله. صار في إخوة بيجوا من الصعيد، صار ده جاي ماشي كم خطوة عشان يحضر الدرس 1.5 أو 2 ساعات ويروح. يا الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ورواية اللفظ البخاري يقول لك وطول ما أنت قاعد بقى في المسجد، طول ما أنت جالس وجالس على وضوء وجالس في حال الذكر والملائكة شغالة، اللهم صل عليه اللهم ارحم، اللهم صل عليه اللهم ارحم، الملائكة اللي تدعو الله لك اللهم صل عليه اللهم ارحم. ها، ويفضل تفضل الملائكة شغالة بالدعاء لك حتى تحدث، يعني حتى ينتقض وضوءك. ولا زال العبد في الصلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث، لفظ البخاري، ما لم يحدث. شوف الكرامة، شوف الصلاة. يقول لك من غدا إلى المسجد أو راح، يعني تروح الصبح الفجر أو راح يعني تروح المغرب أو العشاء، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. تضيع الصلاة، تضيع الصلة. ها، ها ده انت لو قاعد مع خطيبتك ثلاث ساعات اربع ساعات ما بتزهقش والله ما بتزهق، وتقول لها يا ده الوقت بيجري والله لو قعدت معاك العمر كله ما نزهقان، مش كده؟ ولو الامام طول شويه بتزهق، ده دليل على مرض في القلب، خلي بالك دليل على مرض في القلب. عثمان بن عفان قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، والله ما شبعنا، والله طول ما القلب واقف يتلقى عن الله والله ما تشبع ولا تحس بتعب، بس لان القلوب فيها امراض فان امين تاتي للصلاه في فتور وكانك قد دعيت الى البلاء، وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقه والشقاء، وان كنت المصلي يوما بين خلقه اطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تاخير لشغل وكان الشغل اولى من لقاء، وان كنت المجالس يوما انثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، ايا عبد لا يساوي الله معك انثى تناجيه بحب او صفاء. سبحان الله. تبقى الصله 50 صلاه فرضت على النبي، يرجع بقى سيدنا موسى يقول له ارجع الى ربك، الله الله الله، فاساله التخفيف. ليه ليه؟ شوف بقى الاجابه حتى في الحديث بدون برضه ما نلف وندور وندور بقى عند، لا الاجابه في الحديث، قال موسى على النبي عليه الصلاه والسلام فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلوت قبلك بني اسرائيل وخبرتهم. انا مجرب، ما كانش الصلاه لسه فرضت على امه النبي، فموسى نبي كليل جرب امه، جرب بني اسرائيل، خبر القوم، فهو نبي كريم ينصح اخاه الكريم. كلام جميل. يبقى ما نقعدش نفحر مع ان الدليل واضح. ليه موسى قال الاجابه في الحديث؟ لانه خبر بني اسرائيل ابتلي بهم وامتحنهم، فراى ان القوم، مع ان الله ما فرض على بني اسرائيل الا صلتين اثنين فقط مش خمسه، اثنين كما في روايه النسائي بسند صحيح، ومع ذلك بني اسرائيل ضيعت بنو اسرائيل هاتين الصلتين، فربنا فرض عليك وعلى الامه 50 صلاه، لا ارجع فسل والتكفير، فاني قد بلوت بني اسرائيل قبلك وخبرتهم. فرجع سيدنا النبي قال فرجعت الى ربي فقلت يا رب خفف عن امتي. يبقى ده مقام بقى ايه؟ مقام ثاني غير المقام الاول اللي كان فيه مع التكليف بالهديه والمنحه. واضح مستوعب؟ يا رب خفف عن امتي. قال عليه الصلاه والسلام فحط عني 5. يبقى بقوا كم صلاة؟ 45 صلاة. لسه برضو مساكين مش هنقدر. يا الله. رجع لسيدنا موسى فقلت، أي قال الحبيب لموسى حط عني 5. هذه لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، بقوا 45. سيدنا موسى قال إن، خلي بالك من اللفظة، إن أمتك لا يطيقون ذلك، وما قالش أنت وأمتك لا تطيقون ذلك، لأن مقام النبوة يطيق، وكان القيام الليل فريضة في حقه، فقال إن أمتك، الأمة ما تقدرش، إنما ما قالش أنت وأمتك، خلي بالك، فقال له إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأل التخفيف. سيدنا نبي البيت قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال الله جل وعلا يا محمد هن 5 صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، بعد ما هو 5، قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. مش بقول لك مقام حياء؟ حتى استحييت منه. بعض أهل التصوف قالوا لا ده هم ده كان سيدنا موسى ما يقصدش التخفيف. ليه يا أخوانا ما كان يقصد إيه بس؟ قالوا لا ده هو كان بس بيقصد إنه يوم التكليم ربي أرني أنظر إليك. لما قال ربنا عاوز أشوفك وقال له لم تراني، فلما لم يتمكن موسى من الرؤية فها هو اليوم يرى رسول الله الذي رأى ربه، فهو عاوز كل شوية يعني الرسول يطلع يشوف ربه، وما يرجع يوم النبي موسى يشوف سيدنا النبي لأنه شاف ربه. يعني انت مش واخد بالك يعني كلام يعني، إنما الحديث واضح وعلى خلاف طبعا ذكرناه رأى أو لم يرى، على خلاف ذكرته الآن. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بيّن موسى قال فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني أنا جربت الأمة من قبلك. فهذا واضح جدا، لا يعوزنا إلى أن نبحث عن دليل هنا وهنالك لنشرح به أو لنفسر به معنى الحديث. خمس في العمل وخمسون في الأجر، لا يبدل القول لدي وما ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد جل جلاله. في رواية النسائي عن أنس فقال لي رب العزة إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك، وذكر مراجعته مع موسى وفيه فإنه فرض على بني إسرائيل 2 صلاة فما قاموا بهما، قال وفي آخره فخمس ب50 فقم بها أنت وأمتك، قال فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى موسى فقال ارجع فلم أرجع يعني بعد الإيه؟ بعد الخمس. في حديث أبي سعيد قال النبي فأقبلت راجعا فمررت بموسى، شوف النبي بقول إيه؟ بقول ونعم الصاحب كان لكم، اللي هو مين؟ موسى عليه السلام، ونعم الصاحب كان لكم فسألني كم فرض عليك ربك، إلى آخر الحديث. قال القرطبي رحمه الله الحكمة في أمر موسى بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلوات يحتمل أن تكون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من الصلوات ما لم يكلف به غيرها من الأمم فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك قوله إني جربت الناس قبلك. أعتقد المسائل بقت واضحة. طيب أختم الحديث عن الإسراء بعد هذه المحاضرات الطويلة الماتعة، وأنا أقر بأنني وقفت في هذه المحاضرات على لطائف في الإسراء والله ما وقفت عليها قبل إعدادي لكم هذه المحاضرات، وهذه من بركات مجالس العلم للمعلم والمتعلم، اللهم ارزقنا الإخلاص. أختم بموقف قريش، وإن كنت قد ألمحت إليه في محاضرة سابقة لكن الحكمة تقتضي أن أذكر الآن بموقف قريش من الإسراء في عجالة، لأنني قلت لحضراتكم بأن الإسراء ما كان تكريما للدعوة بقدر ما كان الإسراء تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. تكريم ليه؟ ما كانش تكريم للدعوة ليه؟ لأن الإسراء فتن به كثير من الخلق. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من سفر الإسراء والمعراج فتن خلق كثير. اسمع كده سيدة عائشة بتقول ايه؟ تقول لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس كانوا آمنوا. يا الله ردة فارتد ناس كانوا آمنوا. أصل الموضوع فوق طبق العقل، يحتاج إلى إيمان خالص فوق طبق العقل. تقول لي يقول لهم النبي راح من مكة إلى فلسطين وبعدين للسماوات العلى ورجع في جزء من الليل، ما يستوعبوش. ما يقدروش على دي. ما كانش في زمانهم لا طيران ولا صواريخ. فعاوز إمام صادق زي إمام الصديق يسلم. تقول: فارتد ناس كانوا آمنوا وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر. النبي وقف يقول لهم علامات ما فيش فيه ازاي بس ده انت النبي. هم عارفين ان عمره ما ترك مكه الا لرحله الشام وهو صبي صغير مع عمه ابي طالب بس، لكن يعلمون يقينا انه ما سافر الى المسجد الاقصى. وطبعا كانت مسائل معروفه محسومه ومحدوده، فيرجع يوصف لهم المسجد الاقصى. لا، وصف لهم علامه اخرى غريبه جدا في حديث رواه ابي حاتم عن انس، ورواه البيهقي ايضا من طريقين، وسند الطريقين صحيح البيهقي، انه صلى الله عليه وسلم مر بعير قد اضلوا بعيرا لهم. عير قافله تجاريه لقريش رجع من الشام رجع على مكه. النبي مر على العير في ليله الاسراء والمعراج، فيه بعير من هذه العير من هذه القافله شرد بعير ضل جمل تاه منهم في الصحراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم يقول: فسلمت عليه وركب البراق عليه الصلاة والسلام. قال: فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ايه اللي جاي صوت محمد هنا؟ هذا صوت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتى مكة قبل الصبح وأخبر قومه بما رأى، وقال لهم: إن من آية ما أقول، يعني من علامة ما أقول، أني مررت بعيركم في مكان كذا وكذا، وقد أضلوا بعيرا لهم، وقد جمعه فلان، يعني فلان هو اللي جابه وهو اللي مسك، قد جمعه فلان، وأن مسيرهم ينزلون بمكان كذا وكذا، ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى إذا كانوا قريبا من منتصف النهار أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله. وبرضه ما فيش فيه، ما صدقوش، كذب. نعم. فالسيدة عائشة بتقول إيه؟ تقول: لما أسري بالنبي إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس كانوا آمنوا وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه. عاوزين بقى بلغتنا إيه؟ يعملوا وقيعة بين رسول الله وبين الصديق. قالوا: تعالى بقى، ها؟ هل لك إلى صاحبك؟ ما سمعتش اللي يقوله صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ سيف الرجال، شايف الرجال اللي عندهم بصيرة وعندهم عقل، ها؟ قال ايه؟ اسمع الاول وبعدين اتحقق من قوم. فقال: وماذا قال؟ فقال: يزعم انه اسري به الليلة الى بيت المقدس. يا سلام. فيقوم الصديق يتحقق يقول: وقد قال ذلك؟ هو قال كده؟ ما تصلي عليه. الصدق بيتحقق. وقد قال ذلك الرسول قال كده؟ قالوا: نعم. قال: اسمع بقى، شوف برضه حتى كل لفظه فيها دقه عجيبه. يبقى الاول: هل لك يا صاحبك؟ ماذا قال؟ قال ايه؟ قال كده. هو قال كده؟ الثالثه: لئن قال، ثالثه ايه؟ لئن قال ذلك فقد صدق. ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ الراجل ده يعني فعلا والله العظيم كلما ذكرت الصديق وقرأت عنه يكاد عقلي ان يطيش. والله والله ما عرفنا بعد الانبياء كأبي بكر. شوف عمر، عمر العملاق، لا لا لا لا لا لا، ما فيش وجه للمقارنة بين عمر وبين الصديق. اوعى، هذه مقارنة يأباها الله ورسوله، يأبى الله ورسوله أن يقدم مخلوق على أبي بكر رضي الله عنه. فين المسافة بين الصديق وعمر؟ ده مسافة كبيرة، هي مسافة اليقين والصديقية الذي لم يتبوأ ذروة سنامها إلا الصديق. هذا كبير قوي. يعني مكانة الصديقية في الأمة لم يتبوأ سنامها إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لئن قال فقد صدق. إزاي؟ فيقوم الصديق يرد ورد عجيب قوي، يقول سبحان الله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة في غدو في غدوة أو روحة، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة، يعني يأتيه في الصبح وفي المساء. الصبح يقول لي فيه آية نزلت عليه بصدقه، آية نزل من السماء وقاء وصدقه في هذا، هذا أبلغ وأبعد من أن يقول لي راح من مكة إلى المسجد الأقصى. فلذلك سمي الصديق. والحديث رواه الحاكم والمستدرك قدر صحيح بسند حسن لشواهده. الصديق رضوان الله عليه نصر النبي في أحلك الأوقات وصدق النبي في أشد الأزمات، ما فيش موقف من المواقف إلا ونصر فيه الصديق رسول الله نصرا مؤزرا. فاكرين موقف الحديبية؟ فاكرين موقف الحديبية يا شيخ؟ موقف عمر كان إزاي وموقف الصديق كان إزاي؟ عمر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كده، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره، عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألست نبي الله حقا؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر فلما نعطي الدمية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فهو من النبي عصر يرد عليه برضه كده بحلمه المعبود وخلقه المعروف ويقول له يا عمر يا الله خلي بالك والله أربع كلمات ما تنساهمش عشان هنحتاجهم دلوقتي. أنا قلت لكم قبل كده يوم النبي عصر يقول له يا عمر إني لرسول الله حق ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. ده كلام النبي لعمر، إني لرسول الله حقا ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. أنتم معايا أخوانا ولا؟ طيب يوم عمر يرد بلهجة أشد، أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ يقول له ولكن هل حدثتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ شايف اللطف والأدب؟ أنا قلت لك آية هتيجي بس أنا قلت لك السنة دي. الرسول يقول كده يعني شوف لو يعني مكان الرسول كانت قال كلام غير كده. أو هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا، فإنك آتيه ومطوف به. يسيب عمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كل التوضيح الجميل يسيب ويروح لمين؟ للصديق. الله، شوف بقى عشان تعرف الفرق بقى بين الصديق وعمر، أن فيه قلوب، أعلم أن قلوبا كثيرة في الأمة تعشق عمر بن الخطاب، تحب عمر، جميل، لكن اوعى تقدم عمر على الصديق. دي معتقدنا أخي، معتقد أهل السنة، ما تقدمش أحدا على أبي بكر أبدا أبدا. فيذهب الفاروق إلى الصديق، عمر إلى أبي بكر، يسأل نفس الأسئلة اللي يذهل عقلك أن الصديق يجيب على عمر بنفس كلمات المصطفى، والله ولا كلمة. وخلي بالك الصديق ما كانش مع النبي، بنص الحديث فتركت رسول الله وأتيت أبا بكر، أتيت يعني ما كانش الصديق في المجلس، نفس الكلمات بالحرف. شيء عجيب والله، شيء يذهل العقل. يقول له يا عمر، بيقول له أليس هذا مقام بعيد نبي الله حقا؟ بلى. الصديق مستغرب، بلى. يقوم عمر يقول ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ الصديق يقول له بلى. يقول عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول الصديق بلى. يقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ يعني لما نقبل هذه الذلة والمهانة؟ يرد الصديق ردا عجيبا يقول له أيها الرجل يا خبر أبيض أيها الرجل، شوف الحدة والقوة، مفيش دلع. أيها الرجل اسمع الأربع كلمات، إنه لرسول الله حقا وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. هو ده الصديق، هو ده الصديق. فيرد عمر ويقول له أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به، يرد بنفس الرد اللي النبي ردت، يقول له وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. مش بقول لك أمرك أقسم بالله يطيش عقلك، نفس الألفاظ نفس الكلمات. عشان كده قلت لكم ما تنسوش مني الكلمة اللي قلت لكم، أن قلب الصديق هو القلب الذي يدق على نبض قلب المصطفى، نفس نبضات القلب، دقت قلب أبي بكر على دقت قلب النبي، القلب بيدق على نبض واحد. وربنا اختار للنبي الصديق يوم اختار الله النبي، اختار الله الصديق لرسول الله يوم اختار الله نبيه المصطفى. ده عبد الله بن مسعود اللي قال كده، قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب أصحابه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أيد الله عز وجل رسوله بتصديق أبي بكر رضي الله عنه له. وفي رواية البخاري لما سألت قريش رسول الله أن يصف لهم بيت المقدس، وأرجو أن تتصور أن رسول الله يدخل إلى بيت المقدس لأول مرة في جزء من الليل، هل يعقل أن يقف النبي على عدد الأبواب وعدد النوافذ في بيت المقدس؟ يعني أنا أتحدى لو واحد الآن قال لي فيه كم شباك في الدور اللي هو فيه، مع أنك بتحضر هنا بقالك 9 سنين أو 10 سنين. ها؟ فيعني سبحان الله. يقول ده النبي في رواية البخاري إيه؟ فجل الله لي بيت المقدس، جل الله لي أي كشف الله الحجب بيني وبينه، فجعل النبي ينظر إلى المسجد أمامه ويصف لقريش. في رواية مسلم فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني ما تحققتش منها ما تأكدتش منها لم أثبتها، قال فكربت كربا شديدا لأبي هو وأمي وروحي، فكربت كربا شديدا لم أكرب مثله قط. شوف النبي برضه يعني تعرض للكرب على طريق الدعوة، للكرب والتعذيب والإهانة والمهانة، تعرض لكل هذا، واتهم بالسحر والكذب والجنون، واتهم بأنه رجل نساء ورجل شهواته بكل التهم. قال فكربت كربا شديدا لم أكرب مثله قط. يقلب قال فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الله الله صلى الله عليه وسلم. الله. ولذا كان الإسراء تكريما لصاحب الدعوة في المقام الأول وليس تكريما للدعوة ذاتها. أكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في هذا البستان الماتع، بستان سيرة أطهر البشر وأفضل البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أسأل أن يجمعنا به في جنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.